أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا أبواب فضلك، وانشر علينا رحمتك، وأعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، اللهم اغننا بالعلم، وزينا بالحلم، وكرمنا بالتقوى، وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة البقرة، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات، قال المؤلف رحمه الله، والمحافظة عليها إقامتها في أوقاتها بكل حال، لا تترك لشغل ولا لنوم ولا لمرض ولا لسفر ولا لخوف. وقد يقال: كيف قلت ولا نوم؟ وقد جاء في الحديث: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر من الثلاثة النائم حتى يستيقظ. والجواب أن الذي يسهر اختيارا ثم ينام عند الفجر وهو يعلم أنه لا يستيقظ في وقت الفجر يكون غير محافظ عليها، لأنه يستطيع أن ينام في النصف الأول من الليل ليستيقظ. وهذه عدة من أراد الصلاة، والله تعالى يقول: ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة. فإذا أمرنا أن نحافظ على الصلاة فذلك يلزم منه إعداد العدة لها. والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى الفضلى. وقد روى الإمام الهادي عليه السلام في الأحكام عن علي عليه السلام أنها الجمعة في يومها والظهر في سائر الأيام. وهناك أقوال أخرى متعددة، من يقول العصر وكذا والفجر. وقوموا لله قانتين. والقنوت استعمل في القرآن في مواضع يجمعها الخضوع. قال الشرفي في المصابيح: قال الإمام الهادي عليه السلام: القانتون فهم الداعون إلى الله، المسلمون لأمر الله أو المسلمون لأمر الله، القائمون بحكم الله. انتهى. قلت لعل كلام الإمام الهادي، أي المؤلف، قلت لعل كلام الإمام الهادي عليه السلام وقع في تفسير آية آل عمران، وهو يعني أن الخضوع لله ليس معناه الانشغال بالذكر والصلوات النوافل، بل منه القيام بحكم الله والجهاد في سبيله، فهو أعظم الخضوع لله. طبعا حافظوا على الصلاة، على الصلوات، أي حافظوا على أوقاتها، لا تترك بدون، كما أشار إليه في السهر وفي كذا وفي كذا. وهذا من أبلغ ما قد يعني قرأته حقيقة في تفسير معنى المحافظة، في وربطها بالعدة: وأعدوا ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة. يعني هي أنفسهم هؤلاء لو أرادوا أن يصلوا الفجر وكانوا حريصين على صلاة الفجر لناموا، نعم، لا استعدوا لها استعدادا كاملا في كل الاتجاه، نعم. فإن خفتم، والصلاة الوسطى قلنا هناك خلاف فيها، منهم من قال يوم الجمعة هي صلاة الجمعة، منهم من قال أنها صلاة الظهر كل يوم، منهم من قال العصر، منهم من قال الفجر، يعني مسائل خلافية. وهذا يوجب المحافظة على الصلوات كلها. فإن خفتم فاضطررتم إلى السير فرجالا صلوا راجلين أو ركبانا سائرين في حالة الخوف الملجي إلى السير. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، فصلوا قياما ذاكرين لله شكرا على نعمته بتعليمكم ما لم تكونوا تعلمون. وفهم الأمر بالقيام مما تقدم. إذا فإن خفتم، أي اضطررتم إلى السير، فرجالا صلوا راجلين، إذا بتستطيعوا صلوا وأنتوا راجلين، أو صلوا وأنتوا إذا كان مسألة خوف شديد، أما من عدو، أما من سيل، أما من حريق، أما من شيء، فلا تستطيع أن تصلوا إلا وأنتوا راكبين، فصلوا أثناء الركوب. نعم. نعم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، أي شأنهم وواجبهم وصية عند الموت لأزواجهم متاعا إلى الحول، وهو النفقة والسكنة إلى تمام حول من موته غير إخراج، فلا تخرج الزوجة في الحول ولو كان في الخروج متاع لها ما لم تخرج وهي مختارة للخروج. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، من منافعهن بالمعروف غير المستنكر. أما المستنكر كالتعرض للأزواج في الحول والوقوف مواقف التهم وترك الإحداد حين يعاب تركه فلا يجوز، والله عزيز حكيم. هناك من يقول أن هذه الآية نسخت بالعدة، نعم، بالعدة، بعدة المتوفى عنها زوجها، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، والمتاع نفقة العدة للمعتدة، وأما من لا عدة لها فلها المتعة كما مر. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، التعجيب أو التعجب منهم حين تركز على كثرتهم، يظهر منها أنهم فروا من القتال وهم يستطيعون الدفاع لكثرتهم، فكان عجزهم عن الدفاع عن أنفسهم ولجوءهم إلى الخروج من ديارهم حذر الموت عجيبا لأنهم يستطيعون الدفاع. واقتران هذه الآية بما بعدها من الأمر بالقتال في سبيل الله يؤكد هذا. فأما الرواية أنهم فروا من الطاعون فالله أعلم بصحتها، ولا يبعد أنها من أكاذيب اليهود إذا كانوا هؤلاء الألوف منهم فروا هذه القصة ليستتروا من عار الفرار، ومن البعيد أن يفرق بين الكثير والقليل في الفرار من المصائب الربانية، لأن الفرار طبيعي من طبائع البشر، والكثير والقليل فيه سواء. أما من خوف الله سبحانه وتعالى فلا شك أن القليل والكثير سواء، لكن أما من أن يفروا وهم بهذه الأعداد الكثيرة ويذكر الله أنهم كانوا كثير، فدليل على أنه قال أن فرارهم بالله كان من العدو حتى لا يقاتلوا وليس من خوف الطاعون أو غيره. فقال لهم الله موتوا، يفهم منه أن ذلك جرى مجرى العقوبة على فرارهم، والعقوبة إنما تكون على فعل معصية أو ترك واجب، فظهر أنهم فروا من القتال وكان واجبا عليهم الدفاع، ثم أحياهم تفضلا عليهم ولا مانع من حمله على ظاهره. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لأن الإنسان ظلوم كفار لا يهمه إلا مطالبه العاجلة دون ما عليه من الحق لربه. نعم. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وقاتلوا في سبيل الله. والأمر هنا بالقتال في سبيل الله مطلق يرتضي وجوبه على الإطلاق، واعلموا أن الله سميع عليم، فلا يخفى عليه من يجاهد ومن يقعد ومن يحرض ومن ينصر ومن يثبط ومن ينكل على الاعتذارات ومن يتكل على الاعتذارات الكاذبة، فعلينا مراقبته واتقاء عذابه، أي مراقبة الله سبحانه وتعالى واتقاء عذابه من القعود عن القتال في سبيل الله إذا وجب. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ والقرض الحسن الإنفاق في سبيل الله من الحلال برغبة ونية خالصة لله، ومنه الإنفاق في سائر وجوه البر، فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، فهو يقبض ابتلاء ويبسط ابتلاء وإليه ترجعون، فيجزي كل نفس بما تسعى. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ تصوير وتشجيع وحث للإنسان أن يعطي، لأنه هنا بمعنى القرض، والقرض هو في الأصل أنه مضمون العودة أنه سيعاد، ولذلك أن الله سبحانه وتعالى ضمين في القرض. فالله سبحانه وتعالى يعني وضع التشبيه لنا الآن كأنه هو الذي يقترض، والله هو الغني، ولكن هذا تأكيد لنا واطمئنان لنا أن هنا قرض سيعاد. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، ألم ترى إشارة إلى، نعم، إيه، ويضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. نعم. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، ألم ترى إشارة إلى أن ما يذكره عجيب، والملأ كبار القوم، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هذا القول منهم دليل على قلة المعرفة أو قلة الدين، لأن الذي يبعث لهم ملكا هو الله سبحانه، وطلبوا ملكا ليجمع كلمتهم ويلم شعثهم ويوحد صفهم حتى يستطيعوا الجهاد، لأن الجهاد لا يصلح بلا أمير له هيبته ونفوذ الأمر في قومه. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا، هو الأقرب منكم أنكم لن تقاتلوا إن كتب عليكم القتال بوجود الملك. نعم. وفائدة هذا الكلام الإشعار بأنه لم يغتر بكلامهم، النبي لم يغتر بكلامهم ولم يصدق وعدهم، وإن أسعدهم إلى ما طلبوا، وفيه بعث للحمية وصدق النية وتأكيد الوعد بالجهاد. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، أي لأي سبب لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا، لأن القتال قد جمع لنا الغرضين الديني والدنيوي، فكيف لا نقاتل لنسترجع أرضنا ونرجع إلى ديارنا وأبنائنا ولننصر الله. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وفيه دليل على أن العاصي المتمرد ظالم، وذلك لأنه حاف ومال عن العدل والإنصاف. وقال لهم نبيهم، هذا الذي طلبوا منه، بدل أن يطلبوا من الله طلبوا من نبيهم، وهذا قال دليل على جهلهم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قال هذا الملك الله سبحانه وتعالى أرسل لكم. قالوا أنى يكون له الملك، يعني هذا مباشرة هم اللي طلبوه قدهم دولة يعترضوا عليه، أن يكون له الملك علينا، من أين يكون له الملك علينا؟ كأنهم توهموا أن الملك يثبت بالوراثة أو بالثروة، لأن له من أبناء الملوك ولا عنده من الثروة ما يمكنه أن يكون ملك، ونحن أحب بالملك منه، إحنا أبناء الملوك وأبناء الأنبياء لشرفنا في قومنا ومكانتنا عندهم، لأن نحن الملأ، أن قال الله سبحانه وتعالى الملأ كبارهم. ولم يؤت سعة، نعم، ونحن أحق بالملك منه، ولم يؤت سعة من المال يميل الناس إليه ويرغبوا في نصرته لأجل تحصيل المال منه، قال إن الله اصطفاه عليكم، يعني هذا لفي، قالوا ما معه، لا احنا افضل وهو ما معه مال، والمال مع النسب والمكانة معنا، والمال ايضا معنا، هو ما معه شيء من الثنتين. نعم، قال إن الله اصطفاه عليكم، اختاره صفة وخيرة، لأن الذي يصفه الله حق وليس الخيار للناس، فلا تشترط رغبتهم، ما هو شرط. وزاده بسطة في العلم والجسم، العلم هو الأساس هنا دامنها في الأصل في العلم، فالعلم هو أساس، والقتال يريد جسم قوي، فهو وفر الثنتين العلم والجسم، المال والمكانة، ولهذا ليس لها علاقة في هذا المكان الذي أنتم فيه. نعم، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، فكماله بتوسعه في العلم والقوة وكمال البنية خير من سعة المال. وفي الآية دليل على أن حق المسلمين بالقيادة والملك عليهم وأعلمهم وأقواهم على هذا الشان، كما قال أمير المؤمنين أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بحكم الله فيه، والله يؤتي ملكه من يشاء لأنه المالك للناس كلهم وهم كلهم عباده، فليس لهم شيء من الأمر وليس لهم أن يولوا من شاءوا، فلو أجمعوا على رجل غير مرضي عند الله ما كان له الحكم ولا صحت له ولاية فيما يجري من الانتخابات التي تستعمل فيها الدعايات المضللة أو المغريات من الأموال والوعود، لا حكم لها. هذا كلام جميل. والله واسع عليم، ففضله واسع، فلذلك يكمل من يشاء ويزيده بسطة في العلم والجسم ويجعله صفة، ولو كان فقيرا لا يراه الناس مظنة لذلك أو لا يرغبون في ولايته، وهو عليم بمواضع الاختيار والاصطفاء وحيث يجعل ملكه والأهلية لملكه. إذن لابد أن يكون هذا الذي يختير للملك أن يكون مؤهل في العلم، والعلم شيء أساسي في من يكون حاكم، أما إمام أو أمير أو ملك أو بالماشي، لابد أن يكون عليه له علم شرعي يستطيع أن يدبر الأمور به. ولذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله، يعني بما معنى الحديث، من ولي من أمر أمتي شيء يعني فأوكلها أو شد عليهم وكذا وكذا فعليه من الله لعنه وكذا وكذا، ومن أوكل أمر المسلمين إلى غير يعني إلى غير كفو لها فقد خان الله ورسوله. فليست المسألة مسألة لا بالانتخاب ولا بالغلبة ولا بالقوة ولا بالجبروت، الأصل فيها العلم والطاعة لله سبحانه وتعالى والالتزام بما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. نعم نعم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، أي إن علامة ملكه أن يأتيكم التابوت يدل عليه بما فيه من السكينة والبقية. قال في الكشاف صندوق التوراة انتهى، فيه سكينة من ربكم، فإذا كان معكم في الجهاد نزلت السكينة عليكم من ربكم وقويتم على عدوكم، فمعنى فيه بسببه. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون من كتب العلم كالتوراة أو منها ومن آثار، إما تذكر بموسى وهارون فتبعث الحمية على القتال في نصرة دينهما، أو وإما أن كرامتها وعزتها عليهم تبعثهم على الجد في القتال لحفظها ودفع العدو عنها، تحمله الملائكة هذا التابوت، فتلك معجزة لطالوت تدل على أن الله جعله ملكا أو ملكا. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، فقد قطع علتهم ولم يبقى لهم عذر في ترك الجهاد معه. قال إذن هذا الملك الذي اخترناه لكم فيه، يعني ليس من الملأ وليس من أبناء الملوك ولا كذا ولا كذا، ولكن نعطيه آية أن يكون معه تابوت موسى، التابوت فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. يقال في بعض الروايات أنها كانت بقايا التوراة، وفي بعض الروايات أنها بقايا عصا موسى وحافر حمار هارون أو موسى، هذا كله. وأمروا يعني أنزل الله معه إلا أنه بقية فيه من ما ترك آل موسى وآل هارون، وأمرهم بأن لا ينهزم ولا ليس لهم الهزيمة إذا كان هذا التابوت معهم، فإذا قدم كان انتصارهم بشرط بإيمان وقوة. قالوا العلماء هذا يعني في حق آل موسى وآل هارون، عندما يقول إن الله الله يعني يأتي من يقول في في في أهل بيت رسول الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى أمر بني إسرائيل بهذا القتال وأعطاهم هذا المكان وهذا الفضل بسبب تابوت فيه بقية من آثار، أما هذا فأولاده ومن أمرهم باتباع والقرآن وقال إنهم إني تاركم فيكم، ومع ذلك ما هم بهذا المجال. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده. غرفة يمكن قراءة ثانية. فاختبرهم بهذا النهر من الماء، هذا ابتلاء آخر. الابتلاء الأول اختيار هذا هو ليس من أبناء الملوك، والاختيار الثاني أن يمروا بنهر وهم عطشا، والاختبار لهم أن لا يشربوا منه إلا غرفة، من اقترف غرفة يكفي. نعم. فاختبرهم بهذا النهر من الماء، لأن من صبر على العطش صبر على القتال، ودل امتناعه من الشرب على صدق نيته في الجهاد، ومن شرب دل ذلك على فساده وقلة صبره وضعف نيته، وكانت الغرفة الواحدة أو الغرفة الواحدة مستثناة لأنها لا تنافي صدق النية ورحمة للعطشان ليخف عنه العطش حتى يصير إلى مكان آخر يرخص لهم فيه بالشرب. فشربوا منه إلا قليلا منهم، وهنا تمييز الخبيث من الطيب. ورجع الجمهور الفاسد عن المسيرة، ولعل الحكمة في ذلك أنهم لو خرجوا معه ما كانوا إلا مفسدين، فكان هذا النهر ما بلا مجرد تصفية حتى يرجع الخبيث ويبقى الطيب. نعم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، هؤلاء الذين اغترفوا غرفة واحدة، نعم، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، حتى هؤلاء زد الذين زد خلصوا زد وصلوا إلى ابتلاء آخر، قالوا هالما اليوم ما لنا طاقة، احنا تعبانين من المسير ومن السفر وكذا، يعنون أنهم قليل لأنهم قد خلفوا الجماهير الذي شربوا من النهر، ما عادهم لا قليل عطنا يعني. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، يعني لا نستطيع قتاله. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله أهل الأمل القصير في الحياة، فهم لذلك مستبسلون راغبون في الشهادة راغبون في الجهاد في سبيل الله ليختموا به البقية الباقية من أعمارهم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قالوه تشجيعا لأصحابهم وتثبيتا لهم، والإذن بوقوع الشيء يلزم معه إزالة الصارف والمانع من وقوعه، ولذلك فقوة جالوت تنهار مع الإذن من الله بأن يكون هو المغلوب، وحزب الله هم الغالبون، وهو تنبيه على أن النصر من عند الله، وأنه إن ينصرهم فلا غالب لهم، والله مع الصابرين، ولذلك إذا صبرنا عند لقاء العدو كان الله معنا، وإذا كان معنا كانت القوة معنا. نعم. ولما برزوا لجالوت وجنوده ظهروا له ولم يبقى بينه وبينهم حاجز من جبل أو غيره ولا بعد مسافة، قالوا ربنا أفرق علينا صبرا، فاستعانوا بالله وطلبوه أن يفرق عليهم صبرا، أي يصب عليهم وثبت أقدامنا عند اللقاء، لأن المقاتل قوي ما لم تزل قدماه عند مصاولة العدو فيسقط. ومن تثبت الأقدام ومن تثبيت الأقدام الإعانة على البقاء في المعركة وترك الفرار. وانصرنا على القوم الكافرين. وفي هذا الدعاء دلالة على أن مهمتهم نصر دين الله وكبت أعداء الله. فهزموهم بإذن الله. كلها الأشياء هذه أشياء إلهية، النصر من عند الله والقوة من عند الله، كلها من عند الله سبحانه وتعالى. فلا بد من الثقة في الله سبحانه وتعالى، لا جيش ولا أسلحة ولا هذا، كلها لا شيء مع الله سبحانه وتعالى. لا بد من الثقة في الله سبحانه وتعالى. نعم. فهزموهم بإذن الله الذي بيده قلوب العباد، يقوي منها ما يشاء ويرعب ما يشاء، وبيده ملكوت كل شيء. فأعز جنده وهزم عدوه وجعله المغلوب المقهور، وقتل داود جالوت، وتحقق النصر من الله بقتل قائد الجيش وأميره، وآتاه الله الملك والحكمة، أي آتى داود عليه السلام، وكأنها كانت جائزة له على إقدامه وقتله لجالوت لعظم ذلك وعموم نفعه. وعلمه مما يشاء كتعليم صناعة الدروع الجيدة الجامعة بين القوة وحسن تقدير السرد، فلا تثقل أكثر مما يلزم ولا يخرجها السلاح وغير ذلك. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا على طاعتك ولا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كيف قلت يا سيدي؟